بعدك من فراغ من وحدة أسيا فرخة بالشوق مشتاقة لك من سكون الليل وسرقة في دموع حنك في بعدك من فراغ من وحدة أسيا فرخة بالشوق